سبحان ربي خلقنا كلنا عرفنا من نسل آدم وصانع قدر تعرفنا ومحمد اللي انخلق للهدى عرفنا أنزل له جبريل قال له اقرأ آيات وصور أصلي نبينا محمد خلق من نور سبحان من كمله في أحسن آيات وصور هو الشفيع الضمين أصل خلق من نور محمد اللي ده أسس الإيمان في قلب المسلمين وبناه أدى الرسالة كما نص الكتاب وبناه سبحان ربي رفع السماء بلا غمد بلا غمد وبناه ولا حد شافه مننا وبعقلنا عرفناه على طيبة وسلامي على الحرم، سلامي على من خصه الله بالكرم، سلامي على من قال لنا قد شهدي، سلامي على من أسرى ليلا إلى العلا. يا سندي سناب يا الشربة منك والله دوا للمسافر، يا بير زمزم سندك سلاسل يا الشربة منك دوا للمسافر، يا بير زمزم يا سندك حرير يا الشربة منك والله مثل الليل ريقي، يا بير زمزم سندك سلاسل يا الشربة منك دوا للمسافر. يا ام الشلاموني رايح ازور النبي محمد، روحي وضيعي.